يا

وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى يحسب الإنسان ألم يكن قطة من يا أيها الإنسان ما وحدوك ما غرك بربك الكريم الذي خلق No! يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وأن يومئذ Thank you. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله صدق الله العظيم. الآية حق